بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فائدة هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. طيب الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذه الفائدة ذكر فيها أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بهجر القرآن والثاني الحرج الذي في الصدر من ما أنزله الله تعالى أو قضاه. هجر القرآن هو تركه والإعراض عنه، وقد شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه هجر قومه لكتاب الله عز وجل كما قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه أي صيروه وجعلوه مهجورا أي متروكا، وذلك في أعلى صوره ترك الإيمان به وترك التصديق لما فيه والانقياد لأحكامه، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هجر السماع المتضمن هجر الإيمان به، وإن كان هجر السماع يمكن أن يكون مستقلا حتى من أهل الإيمان، لكنه جمع ذلك في موضع واحد حيث إن المشركين كانوا يتواطؤون حيث قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهذا الهجر كان من أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هجر سماع وهجر إيمان. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، وهذا نظير ما كان من اليهود الذين كانوا يقرؤون التوراة ولكنهم لا يعملون بما فيها كما قال الله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا تلاوة، فليس لهم نصيب من الكتاب الذي أنزله الله عليهم إلا التلاوة، فهجروا العمل به والأخذ بأحكامه مع تلاوتهم له. أما الثالث من أنواع الهجر هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، وهذا يقع من بعض من اتبع هواه سواء كان ذلك برد حكم الله واعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه أو أنه مثله أو أنه مخير بين الأخذ بحكم الله والترك، أو من تركه لشهوة وهوى، فكل هذا يدخل في قوله هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين يعني في العقائد وفروعه يعني في الأحكام، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين أي أنه لا يترتب عليه علم جازم بل هو ظن واحتمال، وهذا تكذيب للقرآن حيث قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات أي متقنات معناها لا يلتبس، وإذا قال هن أم الكتاب أي ما يرجع إليه معنى الكتاب ومقصوده وأحكامه وأصوله، وأخر متشابهات فالكتاب فيه المحكم وفيه المتشابه، المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا والمتشابه الذي يحمل أكثر من معنى. قال رحمه الله في الرابع من أنواع الهجر، قال: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، وهذا هجر فهم المعاني واستنباطها والتفكر فيها، فهم يدركون معانيه لكن معاني الظاهرة التي لا يغصون فيها في أسرار القرآن وحكمه ودلالاته وهداياته. الخامس: هجر الاستشفاء به، الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها من الريب والشك والكبر والعجب وغير ذلك، فيطلب شفاء أدائه من غيره، أي من غير القرآن، ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكنه ليس مستويا في الحكم، بل هو مختلف، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك. قال رحمه الله: وكذلك الحرج. قال: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته، وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا لمعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. تدبر هذا المعنى، لا فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. يقول رحمه الله: كذلك الحرج الذي في الصدور، الذي اشترط الله تعالى انتفاءه لتحقق الإيمان في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن الله تعالى اشترط للإيمان التام الذي يحصل به النجاة أن لا يكون في صدر المؤمن حرج مما قضاه الله تعالى وحكم به أو أخبر به. والحرج يأتي من جهات، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله في خمسة أمور. قال: فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وهذا لا يكون من مؤمن، وتارة يكون من جهة المتكلم به، يعني ثمة في صدر حرج من جهة من تكلم به، فثمة شك وريب وضيق في الإيمان بأن المتكلم به هو الله، وتارة من جهة كفايته وعدمها، وهذا من جهة استيعابه لمصالح العباد وتحقيقه لما فيه طيب معاشهم ومعادهم، وتارة من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، وهذا قد يعرض لخفاء الاستدلال، أما في الواضح من الاستدلال فإنه لا حرج في ذلك. ولذلك تجد بعض العلماء يقول في المسألة: في نفسي منها حرج، إما من جهة النظر في الدليل ودلالته، وإما من جهة تنزيل الحكم على الواقع، وهذا لا إشكال فيه، وكلما ازداد الإنسان بصيرة وعلما زال عنه هذا الحرج، بمعنى أنه اتضح له المعنى وأدرك مدى صحة تنزيل الحكم على الواقع، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة يعني التي دل عليها النص فهي ثابتة في نفس الأمر، فعنده شك في ثبوتها في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فيكون عنده حرج في حقائق القرآن وفي ثبوت هذه الحقائق في نفس الأمر. قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وبقدرها يحصل نقص الإيمان إلا فيما كان مما يحتمله النص، أي الدلالات المشتبهة التي يحتملها النص، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يحتمل إيش؟ يحتمل أنه الطهر ويحتمل أنه الحيض، وهذا الاحتمال وارد من جهة إيش؟ من جهة أن اللفظ يدل على هذا وذا وهذا، فهو من الأضداد أو من اللفظ الألفاظ المشتركة التي تطلق على الشيء وضده. فهنا لو كان في نفس الإنسان حرج من دلالة الآية على الحكم لم يكن ذلك من جهة المتكلم ولا من جهة ثبوت الحكم، وإنما من جهة معتبرة أو جهة لا تثريب فيها شرعا، وهو في ما يتعلق بدلالة الآية. قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ثم قال: ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بعده، بالتأكيد، لأنه لو كان مسلما لتلك النصوص لما كان في صدره حرج منها، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته لأنها تمنعه مما يشتهي ويحب. فتتبر هذا المعنى ثم ارضى لنفسك بما تشاء. ولاحظ أنه ذكر الحرج فيما يتعلق بالشبهات والحرج فيما يتعلق بالشهوات، ففيما يتعلق بالشبهات البدع، وفيما يتعلق بالشهوات الظلم وما شابهه من المعاصي. فالذي يشرب الخمر ويحبها في نفسه حرج من الآيات التي تنهى عن شرب الخمر، وهذا تنبيه من المؤلف إلى وجوب تطهير القلب من كل ميل لغير ما دل عليه الكتاب والسنة ووجوب الانقياد لهما. نعم. قال رحمه الله: فائدة: كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته، وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، لا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير، فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة، فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة. فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة، إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره، حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه، وبالله التوفيق. يقول رحمه الله: كمال النفس أي بلوغها ما تطيق من الزكاء والطهر والطيب. كمال النفس المطلوب بلوغها ما تطيب به وتزكو، ما تضمن أمرين، أن يحصل بأمرين: أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، وهذا لا يكون إلا بعون الله وتوفيقه وبذل الإنسان الجهد في أن تكون نفسه على هذه الحال، حال من صار زكاء نفسه سجية وهيئة لها لا تطيق مفارقتها. أما الأمر الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فواته. فالكمال المطلوب منهما ينطبع في النفس ويصبح صفة لازمة لها، ومنه ما يكون صفة كمال في حال وصفة نقص في حال، فليس صفة كمال على الدوام. هذا الفرق بين الأول والثاني. الأمر الأول ما يكون كمالا في كل الأحوال وينبغي أن تصطبغ به النفس وأن يكون صفة لازمة لها، مثل الإيمان بالله، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الصدق، الأمانة، الرفق وما أشبه ذلك. أن يكون صفة كمال في نفسه، فإن لم يكن كذلك لم يكن كمالا، يعني أن يكون كمالا في حال دون حال. فهنا قل: فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فواته، يعني في كل أحواله، في الأحوال التي لا يكون فيها كمالا، وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة. هذا الكمال الأول. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومها، وهو التحلي بأضداد الصفات التي ينبغي أن يتصف بها من محبة الله وتعظيمه والخوف منه والرجاء له. قال: وأما الفضائل المنفصلة، هذا النوع الثاني، هذا الأمر الثاني، فهي كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار جمعارية أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير، فتتألم وتتعذب بحسب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، لا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أي أخذت منها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. ثم بعد أن ذكر ما ذكر من الأقسام عاد إلى التذكير، قال فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. وهذا حال أكثر من يقبل على الشهوات وينخرط في الملذات، إنما يقبل عليها ويسعى إليها ظنا منها أنها ستحقق له سعادة ونعيما وبهجة وانشراحا وطمأنينة، وهي على ضد ذلك. ولو عقل الإنسان لكان بصيرا بما يسعده، وأن سعادته في طاعة ربه والقيام بأمره ولو كان كارها له، كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر، قال ما يز بين إقبال الإنسان على ملذاته وإقبال الحيوان على ملذاته. الحيوان يقبل على ملذاته وليس له عاقبة يحاسب عليه بها، أما الإنسان فإنه يقبل على ملذاته فتؤدي إلى تلفه وضرره وذهاب سعادته في الدنيا ولم يسلم من عاقبتها في الآخرة. نعم. قال رحمه الله فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟ فقال في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. هذه الفائدة كما وصفها المؤلف رحمه الله جليلة، بها سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وبها يحصل الشقاء للإنسان والتعاسة. فالسعادة في أن يكون الإنسان قد جمع قلبه على ربه جل في علاه، فليس له هم إلا في الإقبال على ربه، لا يلتفت إلى سواه، عند ذلك تقضى حوائجه ويدرك مأموله ويسعد، بخلاف من أصبحت الدنيا همه فهذا محروم. ويأتي إن شاء الله البقية فيما بعد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.